السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثامن إن شاء الله تعالى مع الصيام، آداب وأحكام. لازلنا مع قول الملك العلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات. ومن بعد تفسير الآيات إجمالا شرعنا نفسرها تفصيلا. ومن بعد الكلام عن النداء يا أيها الذين آمنوا، كان الكلام عن قوله تعالى كتب عليكم الصيام من حيث فرضيته، لأنه فريضة وليس نافلة، مفرقين بين الفرض والنفل في الصيام. ثم بينا أركان الصيام، ثم بينا على من يجب الصيام، ثم بينا ما هو الذي يفسد الصيام، وهو ضد أركان الصيام أو الصيام الصحيح. ثم بينا مكروهات الصيام ومباحات الصيام. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع مستحبات الصيام أو سنن الصيام أو آداب الصيام. وذلك من بعد بيان الأهم فالمهم، لأن الكلام عن أركان الصيام كان هو الأهم، وما يفسد الصيام، ثم ما هو من جنس المكروه، ويأتي الكلام عما هو مستحب. طبعا ما يفسد الصيام هو من جنس الحرام، وما هو مكروه فهو منزلة دون ذلك، أي دون الحرام. المكروه شيء نهى عنه الشرع لا على وجه القطع والإلزام، بعكس الحرام، أمر نهى عنه الشرع على وجه القطع والإلزام، لكن المكروه منهي عنه في الشرع لا على وجه الإلزام بالترك. ضربنا لذلك أمثلة كالرجل يبالغ في المضمضة والاستنشاق مثلا، فهنا نجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، نهى لكن ليس بمنزلة الكلام عن الأكل والشرب عمدا أو الجماع عمدا. الجماع عمدا مفسدات الصيام وفيه القضاء والكفارة، لكن القبلة من مكروهات الصيام. ثم فيها التفصيل الذي ذكر، إن كانت تترك أثرا أو لا تترك أثرا وما إلى ذلك. يبقى المكروه هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك. حكم المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يعني ليس له عندنا عقوبة محددة. رجل بالغ في الاستنشاق، رجل قبل زوجته وصائم، رجل مضغ العلكة دون أن يتفتت منها شيء، العلك اللبان من مكروهات الصيام، إلى آخر ما ذكرناه في باب المكروهات. فالمكروه هذا في جانبه الفقهي أو المعنى الاصطلاحي، لكن ذكرت كلمة المكروه في القرآن الكريم وأريد بها ما يكرهه الله ويبغضه، فشملت المحرمات واشتملت على الكبائر من الفواحش والسيئات بلفظ المكروه، في مثل قول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ثم ماذا؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هل كره هنا بالمعنى الفقهي؟ لا طبعا، هذا معنى أريد به ما هو من جنس المحرمات. ومثل هذا تكرر بعد ذكر الوصايا القرآنية أو الوصايا الغراء في سورة الإسراء، وهو كما تذكرها أو لعلك تحفظها من قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهو باب في الأمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. ثم قال بعدها: وبالوالدين إحسانا، والنهي عن عقوق الوالدين. قال: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، حقوق منها صلة الأرحام. بعدها مثلا قال: ولا تقتلوا أولادكم، قال: ولا تقربوا الزنا، قال: ولا تقربوا مال اليتيم، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. كل هذا طبعا هذه أمور كبيرة في الإسلام وعظائم، إن كانت في باب الأوامر أو في باب النواهي. بما ختمت؟ بقول الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. تفتكر لما يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، بمعنى الكراهية اللي كنا بنتكلم عن الرجل يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق أو يقبل زوجته أو ما إلى ذلك؟ لا لا، هنا الكراهية في اللفظ القرآني تعني ما لا يحبه الله ويرضاه من جنس المحرمات، من جنس الكبائر، من جنس العظائم، وهكذا. وفي مثل هذا ورد الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال، واللي فيها غيبة ونميمة. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا أيضا كله ليس من جنس الكراهية التي في المعنى الفقهي، فقط هذه معلومة. طيب، اليوم الكلام عن سنن الصيام. ما المسنون؟ المسنون هو ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام بالفعل. المسنون نقول عنه سنة، ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام بالفعل، يعني ليس قطعيا كما يكون الأمر بالفرض. ويقال عن المسنون مستحب، فالمستحب هو المسنون، وهذا على مذهب، ويمكن عدم التفرقة بينهما. وفرق بعض العلماء بينهما بقولهم المستحب ما ثبت بالقياس والمسنون ما ثبت بالدليل، ولا بأس بهذا، لكن غالبا ما نقول هذا الشيء مسنون أو هذا الشيء مستحب فيكونان بمعنى واحد، أو يكون المسنون آكد من المستحب، نقول سنة كما قلنا سنة مؤكدة وسنة مستحبة، أو سنة مؤكدة وغير مؤكدة. وعلى كل حال فالمستحب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وثواب المستحب أو المسنون هو أقل من ثواب الواجب أو الفرض، وذلك للحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرض أولا، في ناس عندهم أمور مقلوبة، رمضان بالنسبة له فرحة، رمضان اجتماع، رمضان صلاة التراويح، حزين انه ما في تراويح في المساجد، فهو الشاهد انه يصلي التراويح ويطيل فيها لكن على حساب الفجر، هل هذا منطق؟ هل هذا شرع؟ التراويح طول الشهر لا تساوي فجر واحد يضيع منك، مع أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شيء عظيم، لكن بالمقارنة بفرض واحد فجر واحد يضيع، لا، الفرض هذا يوازي كل القيام على ما في القيام من مناقب وعلى ما في التراويح من فضائل، لكن شريطة أن يقدم الفرض على النفل، شريطة أن يقدم الفرض على النفل. نشوف نفل صلاة الفجر مثلا لما لها من فضيلة عظيمة، نافلة الفجر ركعتها الفجر السنة التي لا تزيد عن أنك تقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، يعني تعتبر من أقصر الصلوات ويقرأ فيها من أقصر السور، لكن ماذا قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ركعتا الفجر، هما السنة مش الفرض، ركعتا الفجر السنة، قل الرغيبة السنة، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هذه سنتها، فكيف فريضتها؟ اسرح فيها زي ما انت عايز. وسنة الفجر انه النبي عليه الصلاة والسلام كان يخففها، كان يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص، ولذلك صح الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر، يصلي ركعتي الفجر يخففهما جدا. بحكي هنا حكاية ظريفة لطيفة أترحم بها على شيخي الشيخ عبد الحق بن عبد اللطيف الله يرحمه من علماء سوهاج، وتعلمت الفقه على يديه في سن مبكر بفضل الله، لا زلت إلى الآن أعلمه الناس من خلال ما تعلمته على يدي، كان عندي 16-17 سنة لغاية 20. فالشيخ عامل الفقه مجمعه من كل الكتب، عنده مكتبة الفقه بس وحديها مكتبة غير بقية الكتب، مرتبطة بالتفسير والحديث و فمجمع كل ما قيل في الفقه وعامل في مذكرة. قلت له أنا نفسي أكتب المذكرة دي. قال له مالي؟ أجندة كده. فلقيت في باب السنن الشيخ بيعمل رموز، مثلا الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الفجر جدا وبعده خاء ميم، الخاء دي يعني بخاري وميم يعني مسلم، يبقى حديث متفق عليه. العلامة اللي جاية بعد كده فيه اللي هي غلط، يعني ما تقولش الحديث ده ده بخاري ومسلم يا عم، وإلا رايح للشيخ الله يرحمه ورحمه واسع سنة فسيح الجنات. قول له مولانا حديث في البخاري ومسلم عامل لي عليه إكس إكس غلط ما يتقالش. قال لي الحديث في البخاري ومسلم يا عمر، بس هذا الحديث ممكن لو أنا قلته قدام الناس يفهموه مني غلط. الناس بطبيعتهم بيصلوا صلاة سريعة، فلما تيجي تقول له كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سنة الفجر يخففها جدا، هو أصلا مخفف جدا، فلما يقرأ حديث زي ده في الصحيحين شوف بقى إن شاء الله ممكن يصلي ركعتين الفجر إزاي. قال لي أنا تركت هذا الحديث وعملت عليه علامة الإكس عشان أدور على حديث أخرى عشان مفاهيم الناس الشوية اللي أنت عارفها. أيوه علمني كده، هو ده الفقه، هذا هو الفقه، حديث عظيم. فالشاهد من بعد القصة إنه إذا كانت في سنة الفجر على قد ما هي خفيفة جدا وتعدل إيه خير من الدنيا وما فيها، ما الفريضة تبقى إيه؟ كل النوافل ليست بشيء قياسا إلى الفريضة، بس ما تنساش إنه النافلة دي هي اللي هترتقي بيك، النافلة دي هي اللي هتجبر نقصان الفريضة. يوم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت ردت عليه وسائر عملي، فيبدأ الحساب بالصلاة. انظروا في فريضة عبدي ناقصة، إن كانت كاملة كاملة يا رب خلاص أفلح ونجح، أفلح ونجح، وإن كانت الأخرى طبعا الحديث قال خاب وخسر، لكن قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع. الفريضة ناقصة في أيام تركها، في حاجات سرح فيها، في فترات من حياته كانت بتضيع منه الصلاة، فيقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، يقول نعم يا رب، قل أتموا له فريضته من تطوعه. شوف قد ايه التطوع، احنا بنقول ايه فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب، ايوه بس انت هو ده اللي ممكن يبقى عامل زي الحسنه اللي تثقل الموازين. اتموا لعبدي فريضته من تطوعه، تقف عند هذا؟ لا، ده النافله دي هي اللي بتزداد بها قربا من الله، واللي يوفقك ويجعلك من أوليائه وأصفياء أولياء. طبعا طول ما أنت بتأدي الفرض فقط أنت الحمد لله مسلم، لكن فرض مع نفل أنت طالع من دائرة، طالع لفوق يعني من كونك مسلم إلى مؤمن، ويبقى عندك شوية تقوى يبقى بقيت ولي لله عز وجل. نروح نزورك، الأولياء كده بيزاروا في الليل، الناس عارفين كده، نعمل له مقام ونزوره ونحط الصندوق عنده حاجات دي. لا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهو بيزداد إيمانا من بعد الإسلام بالنافلة بعد الفريضة، ويزداد تقوى بالتزامه بالورع. ولذلك الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى واحد عارف نوافل يعني الزوائد السنن، اسمها نوافل واسمها سنن واسمها تطوع، تتركها لا ذنب عليك لا عقاب عليك، لكن شوف فضلتها في المقابل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واحد من الصالحين يقول ليست العبرة أن تحب، إنما العبرة أن تحب. والحديث هنا يقول لك مش هو بيحبني حتى أحبه، واللي ترتب على حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي بها. يعني التوفيق في أعضائه وفيما يأتي وذر. قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي، قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته ولا بد له منه. وده موضوع أنا أخذته في خطبة الجمعة ولا أكثر. الشاهد أن ثواب المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب لمثل هذا الحديث، لكن بيّنت لك فضيلة النافلة، ولكن متى؟ بعد الفريضة. فضيلة النافلة بعد الفريضة. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أداب الصيام إذا التزمها الإنسان أوصلته إلى تقوى الملك العلام. والحكمة من الصيام كما قال ربنا جل وعلا في الآية التي لا زلنا نفسرها، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما ليست الحكمة من الصيام أن نجوع ونعطش، ليست الحكمة من الصيام أن نرهق ونتعب. شوف أنت دلوقتي جعان وممكن تكون عطشان، بس عشان الجو في اسطنبول بقى حلو وبارد ما بتعطش كتير، غير اللاعب في مصر دلوقتي يقول لك يا ريتني كنت عندك في اسطنبول لأنه بيعطش من كتر الحر اللي عنده مثلا، خدت بالك؟ ففي جوع، في عطش، في سكريات بتهبط، في كذا. مش هي دي الحكمة من الصيام؟ فالحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله بفعل الواجبات وترك المحرمات. وهذا المعنى الذي أشار إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في رواية من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هو كل قول محرم، سمي بذلك لأنه زور عن الصراط المستقيم، الزور نأى به عن الطريق المستقيم. والعمل به أي بهذا الزور، وهو كل فعل محرم. والجهل بمعنى السفاهة وعدم الحلم، وذلك كأن يطيع ويرفع صوته أو يكون صخابا في الأسواق أو يسب الناس أو يكون مع الناس عند السب أو ما أشبه ذلك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخر. شو احنا عندنا تيجي تكلم واحد صايم، يا أخي صايم وأخلاقي ضيقة وحاجات كده، لا، فلا يسخر يعني لا يرفع صوته بل يكون مؤدبا ولا يرفث. الرفث الكلام من جنس الأشياء بتاعت النساء، رفث، كلام فسق عشق، كلام واحد بيشوف نساء، واحد يتفرج على تلفزيون، واحد يشاهد مواقع، كل ده رفث ولا يرفث. صور خليعة، مناظر وحشة، حاجات كثيرة حتى على التليفون، وانت بتيجي ترد على مكالمة واحد، واعلانات واشعارات وحاجات وبلاوي متلتلات. ربنا يعافينا ويحفظ شبابنا. اذا كان يوم صوم احدكم فلا يسخر، يعني لا يرفع صوته بل يكون مؤدبا ولا يرفث، وان احد سابه او قاتله فليقل اني صائم، اني صائم، يعني يزجر نفسه ان يفعل خطأ او يرتكب منكرا، لان حقيقة الصوم انه كف عن المحرمات كما انه كف عن المباحات. والقول المحرم والفعل المحرم في الصوم ينقصه لا يبطله، ينقصه ولا يبطله، يعني مش داخل في مفسدات الصيام لكن بضيع الأجر. يعني ما أقدرش أقول لك الغيبة من مبطلات الصيام، النميمة من مبطلات، السب، الشتم، كل ده من الأشياء التي تخالف حقيقة الصيام ولا تتفق مع آداب الصيام، لكنها تضيع الأجر أو تنقصه. لكن في الجانب الفقهي ما في حد من الفقهاء قال هذه مبطلات صيام، واضح؟ للقاعدة التي تقول إذا كان المحرم محرما في ذات العبادة أفسدها، وإن كان تحريما عاما لم يفسدها. إذا كان المحرم محرما في ذات العبادة، محرم عليك وانت صايم تاكل، يبقى لما تاكل أفسدت الصيام. محرم عليك تشرب، يبقى أفسدت الصيام. محرم عليك تأتي أهلك، أفسدت الصيام. يبقى ده في ذات الصيام، في ذات العبادة يفسدها. إن كان تحريما عاما، محرمات في الإسلام، الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وقول الزور وفعل الزور والرفث وكل هذه المحرمات، فهي لا تفسدها وتبقى صحيحة، لكن مع ضياع الأجر أو نقصانه. فيسن للصائم أن يقول لمن أراد أن يغرر به أو أن يغريه أو أن يوقعه في الخطأ كأن يسبه أو يشتمه، يقول له إني صائم، إني صائم. طب في غير الإسلام هو يقول له مثلا الله يسامحك، الله يعفو عنه، يا سلام، للدرجات دي؟ آه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. طب أنت صائم؟ قال لك إن كنت في الفريضة قول له بصوت عالي أنا صائم، اللهم إني صائم، إني امرؤ صائم. ليه؟ كأنك بتزجره وتحجز شيطانه. ولو كنت في النفل، النفل يحتاج انك مش شرط كل الناس تعرف ان انت بتصوم نفل وبتكثر من النفل وانك رجل صالح وكذا، فتقولها لنفسك، تسر بها، تسر بها في نفسك، اني صائم. فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. يقول الصائم لمن شاتمه اني صائم في النافله والفريضه، يعلنها جهرا في الفريضة ويسر بها في النافلة، لبيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم لضعف، لضعف، وإنما لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة. ما هو ربنا مديني لسان زي لسان، ومديني إيدك زي إيد، هتشتمني هشتمك، تقاتلني أقاتلك، بس أنا لا، مش هعمل كده، هتخلق بأخلاق الإسلام وبأخلاق الصائمين، وأقول لك إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. فلتذكير الشاتم بأن الصائم لا يشاتم أحدا، باسمها أخلاق الصائمين، باسمها إيه؟ آداب الصيام. من آداب الصيام المحافظة على هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كثير من الأشياء. نأخذ منها أمثلة. فيسن له تأخير السحور، يتسحر ويأخر السحور. ناس كثيرة بتسهر في رمضان، السهرات الرمضانية ما شاء الله. فعندنا في مصر الخيمة الرمضانية، وعندنا حاجات كده زي الخيمة الرمضانية، المهم حاجات سهرات. تخلص الحكاية السهر واحدة اثنين ثلاثة، لسه باقي ساعتين على الفجر ولا ايه؟ طب هاتولنا نتسحر عشان ننام، لا ربما لو نمنا دلوقتي مش هنصحى، ان شاء الله معنك تصحى. بقى انت حريص على السحور طبعا عشان ما يجوعش بكره، ومش حريص انك تصلي الفجر. ده الصيام نفسه على ما له من منزله عظيمه في الاسلام جنب الصلاه لا يكاد يذكر. انت عندك تارك الصلاة كافر، محدش قال تارك الصلاة تارك الصيام كافر، محدش ابدا قال كده. فتيجي انت كل ليلة تعمل لي سهرات وتسحر للساعة 12 واحدة بالليل، تسحر على واحدة ونص يا جدع، على واحدة ونص تبقى ضابط الإيقاع، وتنام باقي ساعتين ساعتين ونص ثلاث على اختلاف التوقيتات بين البلاد. ما ينفعش. هتاكل وتبقى عندك تخمة، وإذا امتلأت المعدة فترت الأعضاء وقعدت عن العبادة، والبطنة تذهب الفطنة وتقعد الأعضاء عن العبادة. أنت عملت كده هتصحى الفجر منين؟ إنما نايم وما اتسحرتش برضه ذهنك مشغول، زي ما إنك تصلي الفجر إنك عايز تتسحر قبل ما الفجر يأذن وقبل ما الإمساك يجي. أنت اعمل كده. يبقى عندك أدب من أداب الصيام السحور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وهنفصل هذا إن شاء الله. وتأخير السحور أدب آخر، لقول أنس رضي الله عنه، أو نقول تأخير السحور اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان يؤخر السحور حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية، وذلك احتسابا للخيرية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ولذلك احنا من السنة بنعجل الفطر مع أول تكبيرة للأذان في المغرب، اتيقنا إنه حان الوقت. على طول نفطر على تمرات رطب أو تمرات أو مية أو حاجة حلوة. وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام في إعجاز طبي، لأنه الجسم بيكون نقصت فيه السكريات، فلما تروح تديله ثلاث تمرات كده أو تمرات وترا، وتروح شارب عليهم شوية مية وقايم مصلي المغرب، وعملت الفاصل ده بتاع الصلاة، إن كانت التمرات بتاكلها في المسجد أو أكلتها في البيت وجيت الخطوات دي لغاية المسجد وراجع بتاع ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة، تكون المعدة تهيأت وبدأت تستعد إنه في طعام جاي، وبدأت يعني شوف تفرق كتير جدا لو إنه الأكل محطوط في البيت على السفرة، وأول ما المغرب أذن كلت أنت التمر أو كلت الخشاف أو أي حاجة واشتغلت بقى على الأكل التاني. حليني لما تشبع، مفيش حاجة لتهيئة المعدة، فأنت بتقعد تاكل لغاية لما بتبلغ الحلقوم ومش حاسس إنك شبعان، بس تلاقي نفسك في الآخر امتلأت على الآخر وتعبت وبتبع وبتتكرع وبتشوف كده سندة، وهاتولي حاجات كده من الحاجات اللي بتهضم يا جدعان. وإيش تدور على الحاجات الغازية اللي أنا لا أراها أبداً ومليانة بلاوي غير إن هي تكون محرمة من المحرمات وتقعد عاوز تعبت خلاص لازم تهضم وهتنام. طب اعملوا لي فنجان قهوة حلو كده، كوباية شاي تقيل الله، وبعد كل ده والعشاء لسه ما أذنتش، وصدقني ما هتقوم تصلي العشاء زي ما إذا قمت خلاص لخبطت أنت. إنما هدي النبي عليه الصلاة والسلام تعجل الفطرة برطبات أو تمرات أو تحسو حسوات من ماء، ذات متعجل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور ورفقا بالنفس، لأنه إذا أخر السحور قلت المدة التي يمسك فيها. واحد متسحر بتوقيتنا احنا هنا الساعة 4 ومنع على 4:15، لسه متسحر صلى الفجر ونام ولا راح شغل ولا مش عارف ايه، رجع عمل شوية قيلولة، قيلولته قبل الظهر، قيلولته طلعت بعد الظهر، تختلف من واحد ما بيشتغلش الواحد بيشتغل، في السبت والحد حظر ما في الشغل فارقة معاه، وبعدين ده شوية قرآن، ده صلة رحم بالتليفون، ده أذكار المساء من بعد صلاة العصر، خلاص خلص اليوم. أول ما كل التمرات كل الجوع اللي كان حاسس بيه خلاص، لدرجة الأكل قدامه على السفرة حاسس إنه والله حاسس إنه شبعان يا جدعان، لا كل إن شاء الله مش شبعان ولا حاجة، بس ده هي المعدة عملت تهيئة معينة كده ببركة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن السنة تأخير السحور ما لم تخشى طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر. فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا بقي ربع ساعة، وإذا كان يكفيه 5 دقائق فيتسحر إذا بقي 5 دقائق، أي يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر، يخلص قبل أذان الفجر. ممكن يعمل فاصل على قد ما راح يقضي حاجته ويتوضأ ويلبس وينزل، لأنه برضو لو ما كنا بنأذن الفجر يأذن علينا وإحنا لسه مخلصين المنع السحور ونقوم نتوضأ ونلبس ونيجي، لا نلاقي الدنيا فرقت معانا مش هيستنوك، فتكون انت جاهز. فالسحور هو السحور، السحور بالفتح اسم لما يتسحر به، والسحور بالضم هو ذات الفعل، هو ذات الفعل. فلإن كان يسن للصائم تأخير سحوره فيسن له تعجيل فطره. ما يفهمش من تعجيل الفطر انه من دلوقتي يلا نفطر يا مولانا، لا، اي المبادره به مع تيقن غروب الشمس. واحد ما بيشوفش الشمس لما تغرب ما هوش عايش في صحراء ولا في قريه، يبقى الاذان، يبقى الساعه، يبقى التوقيتات، يبقى الاشياء دي كلها اللي عندنا ما كانتش عند اللي سبقونا اللي فاتوا زمان، واحنا وصغيرين وكنا في القريه كنا نعرف المغرب حال واقفين نبقى شايفين قرص الشمس وهو بيغرب كده، وكنا نشوف الهلال كمان. ليه ما فيش الابراج العاليه، ما فيش الاضاءه الكهربائيه، فتقف كده وتروح شايف الهلال على الاقل اول يوم في رمضان، يمكن ليله اول ليله مش كلنا نشوف، لكن في أول يوم نبقى شايفينه ونقف وندعي دعاء هلال رمضان وفرحانين واكلين في الجامع الزلابية والتمر وبتاع، صلينا المغرب ومروحين بقى نفطر في البيوت. فيسن للصائم تعجيل الفطر أي المبادرة به إذا غربت الشمس، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني سبحان الله كأنه الناس اللي ممكن يأخروا الفطر يكونوا سببا من أسباب إزالة الخيرية من الأمة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. سبحان الله العظيم. والحديث في الترمذي حسن غريب وضعفه الألباني. خلاص أنا برضو بقول لأن أنا أول مرة. يبقى تعجيل الفطر لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله كان شيئا محرما وأحله الله. لذلك تبقى أنت ماسك التمرة ومستني منتظر أول ما المؤذن الله أكبر بسم الله كانت حرام عليك قبل لحظة ودلوقتي بقت حلال. مين اللي أحل ومين اللي حرم؟ الله. ولما دي تمرة كانت حراما وبقت حلال عشان تربي نفسك على انه لما يكون في شيء حرام اهو في متناول اليد، وما اكثر الحرام الان في متناول اليد، ما اكثره. وربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الخلق بهذا. قال في امر الصيد: يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم، يعني حاجه قريبه قوي اهو، ليعلم الله من يخافه بالغيب. دلوقتي انت ما بتروحش تدور، ده الحكايه معاك جنبك وفي ايدك. سبحان الله. فهي التمره في ايدك، ما تقدرش قبل ما بتسمع اول تكبير في اذان المغرب او ترى قرص الشمس غرب او كذا ما تقدرش تاكلها. طيب ما هو عندك المحرمات كتير، مش عجب يعني فتح لها الدرج زي الراجل اللي صايم. مصايف رمضان عندنا تقيلة قوي، مع ان هم وجبتين يا اخي طول السنة باكل ثلاثة، لا في رمضان وجبتان، لكن مصايف تقيل. عنده ربنا مبتليه بزوجة عاوزة تجيب كل يوم طبق غير الجديد غير اللي فات، طبق اليوم ومصاريف ويميش وفوانيس ومصاريف حاجات. يعمل ايه مسكينة بمرتب لا راح ولا جه، بيخلص يوزعه كده زي البلح، بلاش البلح، بيوزعه زي التمر. تقول له ازاي الشهر؟ يقول لك الشهر كله كويس عدا عن 29 يوم الاخر. قال ايه؟ مبسوط باليوم القبض فيه بس. فده اللي بيخلص مصروفه على طول، خليه يخلص في ثلث الشهر بلاش اول يوم. طب يعمل ايه في بيت الشهر؟ يروح فاتح الدرج المسكين واللي جاي يقضي مصلحه. ايوه يا سيد، اتفضل يا سيد، ايه اللي عاوز اعمل كذا وكذا، وماله يا سيد؟ روح فتح له الدرج، ارمي بياضك، شخلين جيبك، فتح عينك، تاكل ملبن. ونداله 5 جنيه مثلا، ودي عامله حاجه دلوقتي، عاوزين كمان زيها. بالك ده كان زمان يعني، الكلام ده كنا بنشوفه ونسمعه. عشان يخلص لك البطاقة تحط له 5 جنيه في الاستمارة. عاوزين بطاقة تانية يا أستاذ، يعني الخمسة ما تنفعش دلوقتي، 50ات و100ات و500ات وشغلانة، حسبي الله ونعم الوكيل. فأنت إزاي بتصوم عن الحلال وتفطر على حرام؟ ما هي التمرة في إيدك ما تقدرش تاكلها لغاية لما تسمع أذان المغرب. فتعجل بالفطر وتبادر به لتتناول ما أحله الله بعد أن كان حراما. ولذلك في عيد الفطر شوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ كل يوم صايم في رمضان، اليوم اللي بقى عيد قبل ما يطلع للمصلى يبادر بأن يأكل تمرة، على عكس الأضحى يصلي العيد ويرجع يأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام. بعد ما يذبح يصلي: فصلي ربك وانحر، وبعدين لسه اللحمة هتاخد وقت، يجيبوا حتة الكبدة يروح مسوينها كده ومشوحينها زي ما بيقولوا كده، ويفطر بيها عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فتبادر إلى تناول ما أحله الله لك بعد أن كان حراما عليك. والله كريم والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل لهم من حين أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطر، يعني في عادة هنا عند الأتراك أنه دائما المغرب ده تلاقيه متأخر عن وقته مش أقل من 3 دقائق. أنا لو متأكد وشفت إنه الشمس غربت أو البرنامج اللي عندي في التليفون متيقن إنه سليم، لأنه بيفرق، حتى لو قلت له اسطنبول ممكن تفرق السنيور تعال بشكل شهير، فبستنى الأذان غصب عني، لكن بشوف الدنيا ظلمت وأنا قاعد مستني الأذان. لو أنا تيقنت إنه الشمس غربت والوقت دخل مش هتستنى الاذان اللي بياخروه بالدقيقتين والثلاثه، ولاحظ اهو عندك الساعه فيها المواقيت مظبوطه وفين لما اذنوا بره، ويمكن ده في رمضان دلوقتي شويه مش باخروا كتير تيجي دقيقه ولا حاجه، انما قبل رمضان الصراحه كنا نقعد بالدقيقتين والثلاثه مستنيين، احنا كنا بنصوم في شعبان وفي رجب. فاذا غربت الشمس وانت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك ان تفطر، ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب. أهو شوف العكس بقى، هو أذن وأنت تشاهد الشمس فليس لك أن تفطر، لأن العبرة هنا بغروب الشمس التي هي على وجه القطع واليقين. المفروض الأذان برضه مرتبط بغروب الشمس، غلط، أذن قبل غروب الشمس لا تفطر. ما تقوليش ما هو أذن يا شيخ، لا، العبرة بغروب الشمس لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق حيث تشرق الشمس، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، جملة خبرية تعني الطلب، يعني ليفطر الصائم أو ليتحول الأمر إلى خبر في الحال، ببلاغة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يضر بقاء النور القوي، فبعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء، فلا عبرة بهذا، لا عبرة بهذا، بل انظر إلى قرص الشمس متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس وسن الفطر. وطبعا ده فيما يسمونه إيه؟ بخداع النظر، يعني أنت شايف الشمس غربت عندك أنت، إنما في حتة تانية لسه ما غربتش، وغربت عندك عشان تشرق في حتة تانية. ولذلك سبحان من قال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. ما بيغيبوش، بس بيغيبوا هنا عشان يبقوا طالعين في منطقة أخرى، وعندنا ليل يبقى في أمريكا نهار والعكس وهكذا. ولذلك لما ربنا اتكلم عن قيام الساعة قال: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، ليلا في أمريكا ونهارا في الشرق الأوسط أو العكس، ليلا أو نهارا، مش للشك، ده لأنه نص الكون ليل ونص الليل ونص التاني نهار. ويسن للصائم أن يفطر على رطب، أن يفطر على رطب. أوريك الرطب أهو، ده رطب ودي عجوة، فيبقى الرطب ده أفضل من التمر بالنسبة للصائم، يفطر على رطب. طيب ما فيش رطب ولا عجوة، أنا مش بحب العجوة يا مولاي، يبقى تمر. يسن للصائم أن يفطر على رطب، فإن عدم فعلى تمر، فإن عدم فعلى ماء. عندنا احنا برضو البديل عن المية اللي هو بيجي يعمل له كوباية ليمونات ولا حاجة، عشان حاجة حلوة برضو. قال: جاء في الحديث: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. وهنا ما هنا بقى محددش، رطب ولا تمر، فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. ولحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات تصغير، يعني ثلاث تمرات خمسة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال تمرات وترة. ففي واحد يقول لك مش 99 وتر برضو يا مولانا؟ ده عاوز له جوال تمر ده. فرطبات فتميرات، يعني بالذات لما تكون انت انسان ربنا عافينا وياك يا رب على السكر، يعني فين لما يبقوا تمره ولا ثلاث؟ لا الواحد يقول لك ما السبعه حلوين، هو لانه بحب التمر او ممنوع من التمر، فتلاقيه على طول عاوز ياكل سبعه، ياكل سبعه من هنا والسكر يزيد من هنا وتعود المشاكل. لا، فتميرات، فان لم يكن تميرات حتى حسوات من ماء. وإذا كان عند الإنسان عسل والماء فإنه يقدم الماء للحديد، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. وإذا لم يجد الصائم ماء ولا شرابا آخر ولا طعاما، يعني البيت مش حاجة وارد، لو تعرفوا أحوال المسلمين، أو بلاش المعنى البعيد ده، ماشي في الطريق، ماشي في الطريق في السيارة وما وعامل حسابه انه يروح يفطر في البيت مع عياله، الا الاشارات والزحمة والدنيا الواقفة خلت المغرب يحين عليه وهو في السيارة، يا عم ما فيش ازازة مية، ما فيش تمر، ما فيش، منظف لسه السيارة وطلعها من المحطة، انظف المحروق بيته، يعمل ايه؟ ينوي الفطر، ينوي الفطر وغاية لما يوصل البيت، لأن الله أعلم يوصل بعد نص ساعة ساعة، ينوي الفطر. إنما كنا نشوف الناس وإحنا في رمضان تيجي علينا الإشارات والزحمة وكل واحد مع زوج في حتة عند قرايبه ورايح، وبص تلاقي الدنيا ولعت دخلت، ايه الناس فطرة، أول ما يفطر يفطر على جمر بدل التمر، كله بتم السجارة دي صديقته لا تفارقه، فارقه التمر، ما لقاش تمر في السيارة لكن على طول راح مولع السجارة وكله يفطر. ولو كانت الدنيا زحمة لهم نازلين من السيارات واقفين، أعوذ بالله، انتوا بتحدوا الله، يعني ده انتوا لسه مفطرين من صيام، مش كده؟ كان الواحد يقفل ازازه السياره بتاعه، لانه يقول لك يعني بدل ما اموت من مختنقه من الدخان. فمن لم يجد شيئا من الطعام نوى الفطر، وزي ما بذكرنا الدكتور واخواننا اللي في السجود، وما هو هجيب له اول ما حين وقت الفطر تلاقي الافطار ده حليني، لما النبطشيه تلف بقى بشويه الاكل، طبخة السودة ولا الفول المسوس أو السوس المفول، ويلف بقى يكون جالك أنت على وش العش، ينوي الفطر. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين يا رب العالمين. هتجد أشياء في كتب الفقه مش عجباني، هلوح إليها. كان قال بعض الناس إذا لم تجد شيئا في وسط إصبعك، مش للدرجات دي، مش للدرجات، لأن هذا لا أصل له. قال آخرون بل الغطرة، هذه غطرة، تعال وبعدين بل الغطرة ثم مصها، خلاص يعني من الريق طبعا، لأنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعت ومصدتها أدخلت شيئا خارجا عن الفم إلى الفم، وده كلام فارغ وتعنت ولا يصح، وهذا لا أصل له أيضا. بل نقول إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به فانوي الفطر بقلبك. ف فنوي الفطرة بقلبك. يسن للصائم عند فطره أن يقول ما ورد، ومنه التسمية، كل أمر في بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، فأنت هتأكل وهتشرب بسم الله، التسمية في أوله والحمد في آخره. كلت التمرات، شربت الماء، يبقى اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه دعاء. ومنها إذا كان اليوم حارا وشرب بعد الفطور يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وظاهر الحديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق يابسة، وأراه عاما وليس خاصا، في كل إفطار تعمله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. بس في ناس بيقولوا قبل ما يأكلوا، فبعد مستغرب له: ايه اللي انت بتعمله؟ ذهب الظمأ، انت بتقول ذهب يعني انت شربت وابتلت العروق وثبت الأجر، وما ليه اللي ممكن تدعوه قبل الأكل؟ ناس تعيط: اللهم اغفر لله، اللهم ارحمنا، اللهم اعف عني. لأنه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم عند فطره دعوة ما ترد، ده على سبيل التأكيد، وإلا حديث ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، دي رواية، الصائم حين يفطر، دي تأكيد وقت الفطر، وإلا فدعاء الصائم إن شاء الله مستجاب. طبعا إن لم يكن هناك أسباب أخرى فكان من اللي هي اسمها إيه؟ المانعة للاستجابة، هم من ده كتير في بلادنا وفي زماننا، لكن الأصل فيه إنه مستجاب الدعوة. ممكن يبقى صايم وما يستجابش دعوته لأنه مش ماله مش حلال، مش قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ساعة أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة؟ طيب ممكن يكون سبب من الأسباب، قال له: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، فيدعو خيارهم فلا يستجاب له. أهو مالكش دخل أنت في الموضوع، لكن بيكون سبب من أسباب عدم الاستجابة. ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فأنت اللي بتدعو به قبل الأكل، إنك أنت بتدعو بتشوف دعوة كده ربنا يستجيبها لك، فتقول: اللهم اغفر لي، اللهم تقبل صيامي، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم ارفع عنا الوباء. تخصص وتعمم، تخصص وتعمم، افطرت يبقى ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وورد: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. يستحب للمسلم أن يبادر بقضاء ما أفطره من رمضان بعد يوم العيد مباشرة، ده في المستحبات لكن جاية بدري شوية، طيب يعني في اليوم الثاني من شوال، لأنه أسرع في إبراء ذمته، ولأنه أحوط له، ولأن الإنسان لا يدري ماذا يحدث له، فقد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا، وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا. وده باب واسع، إنه ممكن يتابع في القضاء أو يفرقه، وممكن يبادر ويعجل بالقضاء، وممكن يأخره كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها، كانت تؤخر القضاء لغاية لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام بيصوم في شعبان كثيرا جدا، يصوم شعبان كله إلا قليلة، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وده مش معناه إنه ما كانش بيصوم، كانت تشوف الأيام اللي كان بيصومها النبي عليه الصلاة والسلام من جنس الاثنين والخميس والأيام البيض، وتفعل هذا مثل ما يفعل، لكن لا تقضي، لأنه لا يجمع بين نية القضاء والنافلة. ما هو لو يجمع بين نية القضاء والنافلة هيكون ايه بالضبط؟ يبقى ممكن الست اللي عليها دورة، جات لها دورة ستة أيام، وهذه الستة من شوال، تنوي الاثنين مع بعض؟ ما ينفعش، ما ينفعش. نية الفرض منفردة عن نية النفل. ايه اللي ممكن تجمع فيها نيات؟ النفل. النفل في الصلاة مثلا، انت صليت، انت توضيت، يبقى عندك سنة وضوء، ودخلت المسجد عندك تحية مسجد، وعندك سنة الفرض القبلية، يبقى الركعتين اللي انت هتصليهم بنية سنة الوضوء وتحية المسجد والسنة القبلية للوقت، تجمع النوايا دي تأخذ أجرها تجارة مع الله عز وجل. عليك الظهر وداخل العصر تجمع بينهم، ما ينفعش. في الصيام هصوم الستة من شوال نفل، وجاوز فيهم الأيام القمرية، أو جاوز فيهم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنا صايم، يبقى عندي نية يوم الاثنين ونية يوم من الستة، عندي نية يوم الخميس ويوم من الستة، الثلاثة القمرية ويوم وثلاثة من الستة، هكذا. طب فرض، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما ينفعش دي لوحديها ودي لوحديها. طب أيهما يقدم؟ لحظة، أيهما يقدم، الفرض ولا النفل؟ الفرض أولى أن يقدم إذا كنت تستطيع أن تجمع بين الفرض والنفل في الشهر الواحد، لكن إن كان الإنسان لا يستطيع، كان أفطر أياما كثيرة ومش قادر يصوم متتابعا في شوال، وبيصوم شوية يقطع شوية، دي دورتها كانت طويلة، ده كان الأيام العليلة أفطرها كثيرة، يبقى الستة مطلوبة في شوال مش مطلوبة في ذي القعدة ولا ذي الحجة، دي في شوال، يبقى يخلص الستة ويقضي طول العام لما يسمى بإيه؟ الوقت الموسع، الوقت الموسع، وإلا فخير البر عاجله، وأن يؤدي الفريضة قبل النافلة إن كان يتيسر له الجمع بينهما. ماشي؟ كنت عاوز تقول لي حاجة. سنة الفجر. ها؟ سنة الفجر اللي قبل الصلاة. في البعض يروح على الجامع بعدين يصلي سنة المسجد بعدين سنة الفجر. إن جمع بينهما في نية واحدة أجزاه، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أذان الفجر، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أذان الفجر أنه صلى صلاة إلا سنة الفجر، وبالتالي يبقى تحية المسجد معاها، سنة وضوء معاها، أي حاجة هتبقى معاها. الوتر إذا لم يصلي طبعا يقضى، الوتر إذا لم يصلي يقضى. من الآداب المرتبطة بالصيام، احنا داخلين على آخر الوقت، كما ذكرنا الدعاء عند الفطر، ذهب الظمأ ابتلت عروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. من هذه الآداب اجتناب الصائم للمحرمات والاشتغال بالطاعات، فينبغي على الصائم اجتناب المعاصي، فهي تجرح صومه وتنقص أجره، وذلك مثل هذه المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب والغش والسخرية من الآخرين وسماع المعازف والنظر إلى المحرمات وغير ذلك من أنواع المعاصي والمنكرات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام مدرسة عظيمة فيها يكتسب الصائمون فضائل جليلة ويتخلصون من خصال ذميمة، يتعودون على ترك المحرمات ويقلعون عن مقارفة السيئات. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. في رواية: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. كما أنه حري بالصائم الذي امتنع عن المباحات من المفطرات وابتعد عن جميع المحرمات أن يكون ديدنه الاشتغال بالطاعات، أن يكون ديدنه الاشتغال بالطاعات كقراءة القرآن الكريم والإكثار من ذلك في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مع كثرة الذكر والدعاء والإحسان إلى الآخرين. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. يبقى في خير يكون في رمضان، يتعدل ويتنوع، يفطر صائما، يتصدق لمسجد، لفقير، لمسكين، أرملة، أيا كان نوع الخير الذي يفعله، ويدعو للناس وهكذا. وعندما يدعى الصائم إلى طعام فليقل إني صائم، سواء كان صوم فرض أو نفل، ويدعو لصاحب الطعام، لأنه يا إما بتجيب الوليمة يا إما بتدعو لصاحبها. فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه وكان في نفل استحب له الفطر وإلا فلا، وهذا مرتبط بصيام التطوع. أما الفرض فيحرم عليه الفطر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام هو صائم فليكن إني صائم. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، هذه أقول بعض آداب الصيام أو أهم آداب الصيام، وهو باب واسع يرتبط بفقه الصيام وحقيقة الصيام، ولعلي أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله فيما يرتبط بتفسير الآيات، في مثل قوله تعالى: لعلكم تتقون، وبيان ثمرة الصيام، في مثل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فتجد الدعاء من أداب الصيام، في مثل قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيأتيك من أداب الصيام التي لم أذكرها الاعتكاف إذا تيسر له، سيما في العشر الأواخر من رمضان. من أداب الصيام التي لا ينبغي أن نغفلها قيام رمضان، صلاة التراويح على نحو ما هو في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. له القيام الممنوع بسبب الحظ، ولا لما كانت المساجد مفتوحة والناس بيلعبوا سيرك يصلوا 20 ركعة في دقائق معدودة، والركعة بنص آية وبآية قصيرة، ويدوروا على أقصر آيات في القرآن وأقصر سور تهريج ده. لا، قيام قيام. وإحنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى في مسجدنا، بنحاول نتجنب البدع، وبنحاول نلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بفضل الله نجحنا في أننا نصلي صلاة مطمئنة، وبفضل الله بنصلي التراويح مطمئنة. أغلب الناس بيصلوا في بيوتهم لظروف الحظر والتعليمات، ماشي سهو بالله شوي وبنصلوا مع بعض، واللي يحب يصلي معنا بنقول له تفضل، وبنطول، محدش بيعترض لأنه جاي براحته، جاي هو براحته. ويوم ما يلاقي أول ركعتين ما عجبهوش الوضع بالله عند الباب، يروح يكمل في بيته. هذه برضه هي دي كلها حاجات يعني مش عاوزة شدة الأعصاب أبدا. الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة، ربنا يديمها نعمة وتمها نعمة. وبكده والحمد لله أكون أديت حاجة مهمة مرتبطة بالصيام في أول تفسير الآيات، يعني صيام فريضة، أركان المفسدات، المكروهات، المباحات، الأداب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنا شرحتها مع التفسير الإجمالي في أول يوم بدأنا فيه أحكام الصيام، أو الصيام أداب وأحكام، فذكرنا أن الصيام من الأحكام من العبادات المفروضة في كل الرسالات كما كتب على الذين من قبلكم. والعلماء يقولون تشبيه فرضية بفرضية أو كيفية بكيفية ما تفرقش معنا وما نعرفش عندها كتير. يعني فرضية بفرضية يعني مفروض عليهم الصيام زي ما مفروض عليكم، ولا كيفية بكيفية يعني رمضان زي رمضان وكف عن الطعام والشراب والجماع، ولا كان لي صورة تانية. دي اللي فيها إيه، فيها توسع في الأقوال ما لا ندقق فيها كثير. طب إيه بعد كده كما كتب على الذين قبلكم؟ ذكر ربنا الحكمة من الصيام لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. وده موضوع المحاضرات القادمة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم أن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا من المتقين. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. اللهم ارزقنا الخشوع واجعلنا من الخاشعين. ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. ارزقنا الإحسان واجعلنا من المحسنين. تب علينا، اغفر لنا، ارحمنا، ارزقنا قبل الموت توبة، ساعة الموت رحمة، بعد الموت إكراما ونعيما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولمن دخل بيتي مسلما. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما وللمؤمنين والمؤمنات. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقامك. اللهم اجعل شهر رمضان فرجا ونصرا لعبادك المؤمنين، اجعله فرجا ونصرا لعبادك المؤمنين. اللهم اجعله دمارا وهلاكا للظالمين الكافرين الفاجرين المجرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وسائر المحن، وقنا شر سيء الأسقام وسائر الفتن. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لأهلينا وإخواننا وذرياتنا، حسبنا الله وهو نعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. يا ربي لا تخرجنا من شهر رمضان إلا مغفورا لنا، اللهم اجعلنا فيه من الرابحين ولا تجعلنا فيه من الخاسرين، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا، اعتق رقابنا جميعا من النار، خلنا الجنة مع الأبرار فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار. ما تعاقب الليل والنهار يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.